اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. لعل حصل تعارض بين جدولي وجدول الإخوة في الإدارة، وهو في مادة الأديان والفرق، وهو أن المقرر اليوم كان لديه هو مادة أصول إيش الفرق، في حين أني فوجئت عندما قرأت الجدول المعلق أنها مادة إيش الأديان. لكن لا يعني ليست هناك كبير إيش مشكلة في أن نعدل الجدول وفق يعني ما تقتضيه المصلحة. سيكون عندنا اليوم بإذن الله الكلام عن أصول الفرق، المادة رقم 2 أو الجزء الثاني. طبعا اطلعت على ما تمت دراسته لكم بالنسبة لكم في الفصل الدراسي الماضي حول مادة أصول الفرق، والحديث عن أصول البدع وكيف نشأت البدعة وكيف تطورت وكيف يعني وجدت تلك الفرق في حياة الأمة المسلمة. وكانت هناك أيضا دراسة عن يعني ربما مررتم عليها حول فوائد دراسة إيش الفرق، وأيضا الكلام عن أو أول الفرق التي نشأت في الأمة ألا وهي فرقة الخوارج، وتتلوها فرقة إيش الشيعة كترتيب زمني وإن كانت متقاربة وفي وقت إيش واحد إلى حد كبير، وكيف كان لليهود وغيرهم دور كبير في نشأة في أمثال هذه الفرق وحصول الخلاف في هذه الأمة. اليوم أريد أن أكمل الحديث حول ما يتعلق بالفرق، وربما يكون من أوائل ما ينبغي أن نتحدث عنه في مسائل الفرق أو في موضوعاتها أن نتكلم عن الفرق الكلامية. وإن سبق في المذكرة التي مرت بين أيديكم في الفصل الماضي الكلام عن علم الكلام وكيف نشأ وما هي الأسس التي يقوم عليها علم الكلام، كلامنا اليوم سيكون عن الفرق الكلامية. طبعا الفرق الكلامية قبل أن أبدأ في الحديث عنها أحب هنا أن أشير إلى إشارات مهمة ربما لابد من استحضارها. بداية نشأة الفرق كانت واضحة لديكم؟ واضحة؟ أجيبوني بنعم أو لا. بداية نشأة الفرق لم تكن واضحة؟ ألم أشير إليكم أن تراجعوا مرجعا مهما في سبب نشأة الفرق ألا وهو كتاب إيش؟ كتاب ابن سبا وأثره في إحداث إيش؟ الفتنة، وكيف استطاع ابن سبا أن يثير الناس أو يثير الجموع على عثمان رضي الله تعالى عنه، يتسبب بعد ذلك في مقتله، ومن ثم يتسبب في المغالاة في علي بن أبي طالب وإيجاد النزاع بين علي ومعاوية، بل ومحاولة إثارة الفتن والمقتلة عندما حاول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين محاولة الإصلاح بين جناح علي رضي الله تعالى عنه وبين أتباع معاوية في ذاك الخلاف الذي دب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، وكيف كان لابن سبأ وأتباعه من تلك الجماهير والغوغاء أن أحدثت الفتنة فشكلت للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هناك خيانة من كلا إيش من كلا الأطراف، فاتهم بعضهم بعضا وحصلت مقتلة عظيمة اكتشفوا بعد ذلك أنها كانت من جراء أصحاب هذه الفتنة الذين أزوا وأشعلوا النار في منتصف الليالي بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت تلك المقتلة العظيمة. ولست يعني أريد الاستطراد في يعني في تفاصيلها، لكن أشير إلى أنه من المهم والأهمية الكبرى لكل مسلم يريد أن يدرس يعني سبب نشأة الفرق وأن يدرك كيف أن لأولئك الأقوام أو لتلك المذاهب الخطيرة أثر كبير في تغيير كيان الأمة وتنزيقها وتفريقها، فعليكم أن تقرأوا كتاب ابن سبا وأثره في إحداث إيش الفتنة. وقد سبق أن أشرت إلى أنه للشيخ الدكتور سليمان ابن حمد العودة. إذن هذه لابد من استحضارها دائما، مسألة إيش نشأة الفرق. حديث الافتراق سبق أن تدارستموه، حديث الافتراق سبق أن تدارستموه ووقفتم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه جمع من أهل العلم، ألا وهو ستفترق أمتي على 3 وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا الحديث بيّن أن الأمة بعمومها سيحصل فيها الافتراق، وأن مآل هذا الافتراق إلى النار، ولم يستثني من هذا الافتراق إلا من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا مجتمعين على ذلك للروايات المتعددة في هذا الحديث. فمنها ما جاء عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله، قال هم الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من القضايا أيضا التي يعني ينبغي أن ندركها أن الضابط في النجاة من هذا الافتراق هو أن نعود إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا ما يسمى بالعقيدة السلفية. يعني ماذا نريد بالعقيدة السلفية؟ أن نعود إلى معتقد سلفنا القدامى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لأولئك القوم ولتلك القرون الثلاثة بالخيرية. فإذا حصل الاختلاف في من بعدهم واضطر الإنسان إلى أن يبحث عن الحقيقة، فنقول له إن أردت الحقيقة فعليك بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وبما رجحه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتكاثرة والمتعددة في وجوب اتباع سنته والأخذ بسير الخلفاء الراشدين المهديين والاستنان بسنتهم والعض على ما جاءوا ايش به وكانوا عليه. هذه قضايا لابد أيضا أن نستحضرها عند دراستنا لموضوع الفرق والافتراق، وكيف يتسنى لنا أن نتحصل على السبيل القويم في الوصول إلى النجاة. كيف يمكن أن نتحصل على السبيل القويم في حصول إيش؟ في حصول النجاة. هذا الضابط على وهو العودة إلى ما كان عليه السلف ضابط مهم جدا في حياة الناس، ضابط مهم وينبغي أن نحييه ولذلك أهل الكلام عندما حصل فيهم الخلاف ودب وتشققوا وتفرقوا وجاء الأشاعرة بعد ذلك وحاولوا أن يقربوا بين منهج المتكلمين وبين معتقد سلف الأمة وكان الأشاعرة على وجه الخصوص كانوا يدركون إدراكا كبيرا وجود مخالفة بين منهج السلف في تقرير مسائل الاعتقاد وبين مناهج المتكلمين إلا أنهم وجدوا نزاعا في أنفسهم بين هذين الأمرين، بين أمر استقر في قلوبهم من جهة أنه قد أثر بشبهته وتعظيم العقل وشأنه، وبين أنهم ينظرون ويقرؤون في كتب السلف والأئمة العظام والأوائل الأخيار فيقرؤون أن معتقدهم وأقوالهم وتقريراتهم تخالف ما قد قرروه من خلال عقولهم وشائبة أذهانهم. واضح ولا لا؟ فلجأوا إلى أن يحاولوا أن يوجدوا عبارة توفيقية بين الطرفين. كلامي واضح يا أخوان؟ أن يوجدوا عبارة توفيقية بين الطرفين. فقالوا إن طريقة السلف أسلم، يعني إذا أردت السلام والخروج من أي مشكلة خذ بطريقة السلف، لأنهم يتهمون السلف بأنهم قد فوضوا المعاني والكيفيات. لا شك أن السلف فوضوا كيفية الصفات، لكنهم لم يفوضوا معاني الصفات، يثبتون المعنى الواضح البين كما هو معلوم في لغة العرب وجاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء كانهم يشيرون إلى أن السلف كانوا مفوضة، أي أن المعلومة التي لم يدركوها فوضوا أمرها إلى الله، إلا أنهم يعتقدون أنهم بعقولهم الباهرة قد وصلوا إلى ما لم يصل إليه السلف. فقالوا في الصفات وفي مسائل الدين بمقولات متعددة من خلال محاولة إدخال العقل فيها بطريقة غير سليمة فوجد من خلال ذلك عافانا الله وإياكم من ذلك الخلاف بينهم وبين منهج السلف، وحاولوا أن يتأولوا بهذه العبارة. قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف، ويقصدون بالخلف أنفسهم ومن كان على منهج الأشاعر على وجه الخصوص، وطريقة الخلف أحكم وأعلم واضح ولا لا؟ فكأنهم يعني يدعون لأنفسهم أنهم قد أتوا بعلم لم يأتي به السابقون، وأتوا بإحكام لم يأتي به من كان قبلهم. ولا شك أن هذا الخلل، لكن على أقل الأحوال تعبيرهم وإن كان مخطئا إلا أنهم يعترفون أنهم في قرارة أنفسهم يخالفون السلف، فهذا اعتراف جيد. القضية الثانية أنهم يعظمون السلف، أنهم أيضا يعظمون إيش؟ يعظمون السلف، بل وجد عند الأشاعرة على سبيل الخصوص وسيأتي الكلام أنهم وجد عندهم نوع من التناقض في مذهبهم، لكونهم أرادوا أن يجمعوا بين بعض القضايا التي حررها السلف وجزموا بها ولم يكن لهم محيد عنها وبين ما كان عليه الأشاعرة، فأرادوا أن يجمعوا أحيانا فوقعوا في جانب من أبواب إيش؟ التناقض، وسيأتي الكلام إيش عليه عندما نتكلم عن الأشاعرة في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا أنتم ما مر معكم الكلام عن الأشاعرة، في الفصل الماضي مر معكم؟ ولذلك ينبغي في مثل هذه المادة ألا نهمل جانب الكلام عن مذهب الأشاعرة لكونه مذهب موجود وربما اكتسح العالم الإسلامي وربما انتشر في كثير من جامعات المسلمين وله وزنه وثقله في العالم الإسلامي، فكان ولا بد للمسلم أن يعتني بهذا المذهب أيما اعتناء ويدرك فكرة هذا المذهب أو هذه الطائفة لمعرفة أوجه الخلل وأوجه الإيجابيات التي ربما يتفقون أو يتفق فيها الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة. اليهود والنصارى والأديان الأخرى ينبغي أن ندرك بشتى أصنافها وأنواعها لها أثر على المسلمين وعلى افتراق المسلمين. ولو تتبعت القضايا والأفكار والشبهات التي وجدت في حياة الأمة الإسلامية منذ القدم إلى عصورنا المتأخرة هذه لوجدت أنه ما من مذهب ولا فكرة ولا معتقد ولا فرقة ولا حزب إلا وقد نهل ممن كان قبله، فإما أن يكون الذي قبله ممن دخل تحت مظلة أهل الإسلام، وإما أن يكون ممن جاءه أو مما جاءه من فلسفات، سواء كانت هذه الفلسفات دينية أو عقلانية، سواء كانت هذه الفلسفات من المشرق أو المغرب. طبعا ربما كان السلف عليهم رحمة الله في القديم كان لديهم اهتمام بكل الفلسفات التي كانت تنصب عليهم من خلال حياتهم الواقعية، ونحن أيضا في عصرنا هذا هناك فلسفات عديدة بدأت تنصب علينا من خلال بني جيدتنا الذين تلقفوا تلك الأفكار وتلك الفلسفات. إن كان في القديم نشأت هذه الفرق الكلامية ونشأ الكلام حول وجود الله ونشأ الكلام حول الصفات والإيمان وهذه المسائل، فهناك أيضا هناك فلسفات حادثة الآن في عصورنا المتأخرة أيضا تفصل الإنسان عن ربه، فلسفات في حقيقتها إلحادية تدخل تحت الإطار العام ألا وهو إطار العلمنة، العلمنة وهو لا دخل للدين في حياته في حياة الإنسان على مبدأ إنكار الدين أو عدم إنكاره على اختلاف فيما بينهم في هذه القضية، إلا أن هذه الفلسفات لا زالت تأتي لنا أيضا من المغرب. إن كانت في السابق تأتي من الهندوسية والسيخية والبوذية والزرادشتية ونحو ذلك وبعض المفاهيم الوثنية في الحياة اللاتينية، إلا أنها الآن تطورت ربما أصبحت تأتينا من شتى مشارق الأرض، بل أصبح للوجود الفلسفة الغربية أثر كبير في عقول وأسهام كثير من المسلمين. يعني عندما تسمع الآن في الجرائد والصحف الليبرالي حداثي علماني يمشي يسير على نظرية فرويد، يسير على النظرية الداروانية، يقر بمبدأ دوركايم، هذه مصطلحات أسماء معينة لفلاسفة غربيين أتوا بفلسفات في حقيقتها إلحادية صادرة من خلال فصل حياة الإنسان عن العالم الغيبي عن الرب والنظر إلى الإنسان وبحد ذاته وعدم النظر إلى وجود خالق ومخلوق وعلاقة بين عالم الغيبي وبين العالم المحسوس. فنتجت هذه الفلسفات في كل يوم تسمع فلسفة جديدة وينشأ من خلال هذه الفلسفة فلسفات متعددة، لكن الجامع الذي يجمع الفلسفات الغربية الإلحاد على سبيل المثال وتحكيم العقل في مثل هذه القضايا فيما ليس للعقل فيه مجال وسيأتي الكلام بإذن الله أن أتيحت لنا فرصة أن نتحدث عن ذلك، لكن الذي يهمني من خلال هذه الإشارة هو أن تدرك أن للديانات الأخرى وأن للمذاهب الموجودة في الأرض أيا كانت أثر على حياة الفرق حياة الافتراق الإسلامي حياة المسلمين عموما. طبعا سيكون هناك محاولة ربط بين مادة الأديان ومادة الفرق في بعض الجوانب. بالنسبة للخوارج الشيعة الحمد لله مررتم عليها وأدركتم يعني على الأقل الأصول العامة للخوارج والشيعة. الخوارج والشيعة إدراك هاتين الفرقتين ومراجعة المعلومات بالنسبة لك والقراءة في أصولهم ومذاهبهم تعينك أيضا في عند دراستك للفرق الكلامية، فإن الفرق الكلامية التي نشأت كان أتباعها البعض منهم كانوا متأثرين إما بالتشيع أو بغلو الخوارج، لكن نظرا لدخول فلسفات أخرى دمجت مع هذه الأفكار نتج ناتج جديد من خلال الافتراق وسيتبين لنا ذلك. قد نتحدث في خلال دراستنا هذه عن فرقة ربما بادت واندثرت ولا وجود لها، ولكن لكون هذه الفرقة كان لها أثر في بقية الفرق، وكان لها أثر في تطور الفرق، بل ربما كانت هي أصل فرقة من الفرق الموجودة الآن أصل إيش، لكنها مرت بأطوار معينة ومراحل متعددة حتى نتجت يعني إلى أقوال ومفاهيم إيش جديدة متوسعة في جوانب متعددة. ولذلك من المهم أحيانا أن نعود فنتدارس إيش شيء من ذلك. يعني أنا سأتكلم مثلا عن الجهمية، سأتكلم عن الجهمية. لماذا أتكلم عن الجهمية وهي هل لها وجود؟ على سبيل المثال نقول الجهمية كان له وجود في فترة من الفترات، إلا أنها بالجملة موجودة في واقعنا، بالجملة موجودة في واقعنا، لكن بمسماها المنحصر وبمسماها الخاص كانت في فترة إيش زمنية معينة، إلا أنها تطورت وتبلورت وتلقف أفكارها بعض أهل الإسلام من المعتزلة، ثم طورت فتلقفها الأشاعرة وما زال لها إيش وجود إلى الآن، حتى عند بعض الكتاب والأدباء والمفكرين ونحو ذلك بدأوا يعودون إلى جهمية الأولى عبر العودة إلى المعتزلة. الافتراق ومنهج كل فرقة قد يختلف من عصر إلى عصر. كيف يعني؟ قد يكون المعتزلة مثلا في فترة من الفترات لهم أصول محدودة ثم تأتيهم إلى فترة أخرى فتجد أصولهم قد إيش قد زادت، لأن الانحراف دائما يتشعب، الانحراف دائما إيش يتشعب. يعني عندما تتدارس أو تدرس الكلام عن الخوارج وبدء نشأة الخوارج، تقرأ عن الخوارج فتجد أن المشكلة الكبرى في قضية الخوارج أو في خروج الخوارج هي مسألة التحكيم، ثم تبعها مسألة الغلو وتكفير إيش المسلمين، ثم تطورت عبر افتراق أفراد الخوارج، ها فكل منهم أصبح يشتط بفكرة إيش جديدة ويجمع حوله مجموعة من الناس وينشئ فرقة منحصرة بعيدة عن الفرقة إيش الأخرى، إلا أنه يجمعهم جامع الغلو، جامع إيش الغلو والتكفير ونحو ذلك. لكن تجد أنه في كل مرحلة قد تتشعب. يعني الخوارج في القديم مثلا على سبيل المثال كان كلامهم ربما ينحصر في قضايا الإيمان في أكثر أحوالهم، لكن الآن هل الخوارج وجود؟ نقول الخوارج وجود عبر الإباضية، من نسميهم أقرب الناس إلى من الخوارج إلى أهل السنة، الإباضية أقرب الخوارج إلى أهل إيش السنة، تجد أن لهم وجودا. لكن أيضا دمج مع هؤلاء الخوارج، دمجت معهم أفكار جديدة، دمجت معهم أفكار تلقفت من قبل المعتزلة على سبيل المثال، دمجت معهم أفكار في قضايا الأسماء وإيش والصفات. إذا تلاحظ أن الفرقة ربما تكون في عصر معين من العصور لها مبادئ معينة أو أصول معينة، لكن تجدها في عصر تالي ها قد كثرت هذه إيش المبادئ أو هذه إيش الأصول، فتتنبه لهذا الأمر، تتنبه لهذا الأمر أنه من باب التطور، لأن الافتراق والانحراف لا يظل عند زاوية معينة. تجد الانحراف إذا بدأ في زاوية معينة حادة ينطلق فينفرج حتى يبتعد عن إيش عن الخط، فتكثر إيش تكثر الآراء والأصول والمفاهيم ونحو ذلك. واضح النقاط يا أخوان؟ طيب. ليس الخوارج أتكلم الإباضية لا حتى يعني هم يعتبرون من أخف إيش من أخف الخوارج، من أخف إيش الخوارج، لكون الخوارج يعني طوائف الخوارج أو فرق الخوارج القديمة ربما استحلت دماء المسلمين ورأت أن المخالفين لهم كفار خارجين عن الدين، واضح ولا لا؟ لكن هؤلاء يعتبرون كشعب الأشاعرة في المتكلمين، هم أقرب المتكلمين إلى أهل السنة وإيش والجماعة، لخفة إيش لخفة الخلاف إلى حد إيش ما بالنسبة للخلاف القديم، بالنسبة للخلاف إيش القديم. نعم نعم على هناك أحيانا بعض الفرق يسأل زميلكم حول عندما تكلمنا في السابق عن تأثير المعتقد على السلوك، وأن انحراف في الاعتقاد يؤدي إلى انحراف في السلوك، ها هل يؤدي إلى تغيير التشريع أحيانا؟ أقول هم على طائفتين، فهناك أناس لا يعيش بين متناقضين، بين عقيدة يفصلها عن إيش عن الشريعة فيظل في تناقض وهؤلاء قلة، وهناك أناس لا تؤثر فيهم هذه المذاهب الفلسفية وهذه الآراء الكلامية تؤثر فيهم إلى درجة أن يبدأوا فيجددوا ويغيروا في دين الله عز وجل. يعني بعد قليل ربما نتحدث عن المعتزلة في العصر الحديث أو الأفكار الاعتزالية وتعظيم العقل، فنأتي إلى الترابي على سبيل المثال. الترابي يمثل يعني فرد من أفراد هذه المدرسة العقلية الاعتزالية على سبيل المثال، التي غلت في تعظيم إيش العقل والنظر إلى شعائر الدين بموضوع العقل وإهمال النص الشرعي أحيانا إلى حد إيش كبير وتأويله ونحو ذلك. فيبدأ يطرح لك آراء جديدة في المجتمع، آراء مخالفة لما قرره الفقهاء في القديم، ها، على اختلاف إيش المذاهب، فيخالفهم على وجه إيش على وجه الجموع المتكاثرة يخالفهم، فيأتي بأقوال إيش لا يقبلها أحد من أهل إيش الإسلام أو من فقهاء المسلمين، وسيأتي كلام إشارة إلى شيء من هذا. طيب أنا حقيقة هي مشكلة الفترة الزمنية فترة محدودة يعني، فما أحب أن أعاود فأتكلم عن الفرق التي مرت معكم كالخوارج على سبيل المثال أو الشيعة، فحبذا يعني أن يراجع كل منكم الكلام عما يتعلق بالخوارج وإيش والشيعة. وحقيقة ربما من باب الاختصار أحيانا الموسوعة في المذاهب المعاصرة الموجودة معولنا التي طبعتها الندوة عالمية للشباب، حقيقة أنا أرى أنها يعني إلى حد كبير إيش تحاول أن ترتب ذهنك وتجمع لك إيش نوع من المعلومة الجيدة، فيمكن تراجعها على أقل الأحوال، تراجعها خلال اللقاء الأسبوع القادم، تراجع ما يتعلق بالخوارج أو ما يتعلق بإيش أو ما يتعلق بالتشيع ونشأة الشيعة ووجود إيش الشيعة باب الاختصار. يهمنا في مثل هذا اللقاء عندما نبدأ في الكلام عن الفرق الكلامية، طبعا الفرق الكلامية كان الكلام ينحصر حول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، واضح؟ لكن يمكن أن ندخل بعض الفرق أحيانا من باب توسع المصطلح، فتدخل الشيعة مثلا وتدخل الإباضية مثلا وتدخل بعض الفرق ها في بعض الجوانب ها تدخلها ضمن الفرق الكلامية. لماذا؟ كالزيدية ونحوها، لكون هذه الفرق الآن في العصور المتأخرة في الآونة الأخيرة في القرون هذه الحادثة الأخيرة ماذا حصل فيها؟ تلقفت أفكار من؟ أفكار المتكلمين، فأخذت مثلا الفكر الاعتزالي، فأخذت الفكر إيش؟ الاعتزالي أو اقتربت من الفكر الأشعري على سبيل المثال، فتجد أيضا أنها فرق إيش؟ في مسائل الاعتقاد فرق يمكن أن نطلق عليها فرق كلامية، لكن في السابق كان الحديث عن الفرق الكلامية منحصر حول ما يدخل في إطار الجهمية العام ويشمل الجهمية القديمة والجهمية التي كانت في عصر الإمام أحمد وهم المعتزلة، ويشمل الجهمية التي كانت أيضا في عصر الإمام ابن تيمية وهم من الأشاعرة. واضح كلامي ولا لا؟ لكونهم كلهم صدروا من مسألة إنكار إيش؟ إنكار الصفات أو تأويل الصفات. يوم من الحقيقة درسنا كان المفترض اليوم وأول مادة لنا أو أول عنصر من عناصر هذه المادة هو موضوع المعتزلة، لكن قبل أن أتحدث عن المعتزلة أتحدث معكم في ابتداء الأمر عن الجهمية، عن من؟ عن الجهمية. طبعا في أواخر القرن الأول خرجت هناك بعض الآراء والانحرافات في عصر الأمة المسلمة معي، فخرج رجل يقال له معبد الجهني، وخرج رجل يقال له غيلان الدمشقي، خرجوا بمعتقد يتعلق بقضية القضاء والقدر، يتعلق بقضية القضاء والقدر، وسيأتي الكلام عليها حتى لا أسبق إيش لا أسبق المعتزلة بالجهمية، لا أسبق المعتزلة بإيش بالجهمية. وخرج رجل أيضا يقال له الجعد ابن درهم، هذا الجعد بن درهم جاء بفكرة ربما كانت هذه الفكرة أصلها موروثة عن رجل من اليهود، قيل موروثة حتى عن لبيد بن أعصم أو ابن أختي لبيد بن أعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، تلقفها رجل وأوصلها إلى الجعد بن درهم. الجعد بن درهم أخذ قضية نفي الصفات، قضية إيش نفي إيش نفي الصفات، ولا شك أن اليهود لهم دور كبير، ندرك من خلال هذا أن اليهود لهم دور كبير في إفساد عقائد الناس حتى ولو لم يعتقد اليهود بهذه العقائد. لاحظين أخواننا لنا اليهود لهم دور كبير في إفساد عقائد إيش الناس، بناء على المبدأ الموجود عند اليهود أنهم شعب الله المختار، وأننا ينبغي أن نخرج الناس من الأديان حتى يصبحوا حمير رعاع لا دين لهم يركبهم اليهود، ولذلك لو عدت إلى تاريخ اليهود في القديم وتاريخ اليهود المعاصر تجد أن كل الفلسفات والنظريات والديانات الحادثة والآراء والمذاهب المبتكرة كلها صادرة من أناس أمدهم اليهود أو كانوا يهودا. عبد الله بن سبأ ماذا فعل في حياة المسلمين وكيف كان متسببا في نشأة الشيعة ومن ثم نشأة الفرق الباطنية تلو ذلك، مع أن لم تكن عقيدة اليهود، لكن اليهود كانوا يستغلون ما هي المداخل التي دخل عليها على النصرانية القديمة فيدخلوا على الإسلام من خلالها. الجعد بن درهم هذا جاء بفكرة نفي الصفات، وتلقف هذه الفكرة أيضا جهم ابن صفوان في أواخر القرن الأول وبدايات القرن الثاني. طبعا جهم صفوان توفي عام 128 للهجرة. جهم ابن صفوان انتقل إلى خراسان وكان ما بين العراق وخراسان تقريبا، تلقف أو التقى في تلك الفترة بطائفة أو بفرقة تسمى السنية. هذه الفرقة في حقيقتها فرقة تعود إلى الفلسفة الهندية، إلى فلسفة إيش؟ الهندية. وهذه الفرقة فرقة مادية. إيش معنى مادية؟ أي لا تؤمن إلا بالمحسوسات، المادة المحسوسة، لا تؤمن إلا بالشيء المحسوس، ولا تتكلم عن إيش؟ عن الغيبية. واضح كلامي لنا؟ فكان بينه وبين هذه الفرقة نوع من المساجلات حتى استطاعت هذه الفرقة أن تشككه في دينه. ففي يوم من الأيام قالت له: هذا الإله الذي تعبده هل يرى؟ قال: لا. هل يشم؟ هل يحس؟ قال: لا. إذا قالت: كيف تعبد إله لا وجود له؟ كيف تعبد إله لا وجود له؟ فأصيب بالشك في نفسه، فترك الصلاة مدة 40 يوما. ترك الصلاة مدة 40 إيش؟ يوم، كله يفكر في هذه الإشكالية وهذه المشكلة، أين الرب؟ بسبب إيش؟ مناقشاته مع هذه الفرقة. خرج بعد ذلك برأي خطير يتعلق بمسألة وحدة الوجود ونحو ذلك، فخرج بأنه يقول إن الإله هو الوجود المطلق. يعني ما هي صفات الإله؟ ما هي أسماء الله؟ يقول: أنا أثبت لله وجود مطلق، والإله هو الوجود إيش؟ الوجود المطلق، لا أسماء له ولا صفات. لاحظ الكلام، لا أسماء له ولا صفات. طبعا أيضا أضف إلى ذلك أن جهما جاء بقضية أخرى خطيرة، وهي قضية الإيمان. لما سئل عن الإيمان عرف الإيمان بأنه المعرفة، والكفر ما هو؟ عرفه بأنه الجهل. فعلى مبدأ جهم فإن إبليس مؤمن لكونه يعرف الله، وإن فرعون مؤمن لكونه قد استقر في قلبه أنه يعرف الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها إيش؟ خسر. فتجد أن جهما جاء بهذه الأفكار. إذا لاحظ أن أراء جهم يمكن أن نحصر أراء جهم ابن صفوان في ثلاث نقاط أو أربعة. النقطة الأولى تعطيل الأسماء والصفات، وهو أنه لا يثبت لله إلا وجودا مطلقا، تثبت وجود الله معنا لا، لكن ما هو هذا الإله؟ كيفية هذا الإله؟ ها؟ أسماء هذا الإله؟ معي ولا لا؟ طبعا كيفية لا أتكلم عنها، بس عندما يسأل هو لا يثبت شيئا حول هذا الشيء، لا يثبت شيئا، لا يثبت له لا أسماء ولا صفات، من باب أولى لا يثبت له كيفية، من باب أولى لا يثبت له كيفية. طيب، من القضايا التي كان يقول فيها جهم كما قلت لكم مسألة الإيمان. طبعا مسألة الإيمان من المسائل التي مرت معكم في الفصل الماضي، وتكلمتم عن المرجئة، وذكر لكم أن المرجئة ثلاثة إيش؟ أصناف. فمن المرجئة من يقول إن الإيمان هو العمل، عفوا، إن الإيمان هو المعرفة، وهؤلاء من هم؟ هؤلاء الجهمية، أحسنتم. ومن المرجئة من يقول أن الإيمان هو التصديق والقول، هؤلاء مرجئة الفقهاء. ومن المرجئة من يقول أن الإيمان هو التصديق فقط، من؟ الأشاعرة. طيب، التصديق والمعرفة ليس بينهما علاقة؟ إذا تلاحظ من هذه العلاقة أن حقيقة قول الأشاعرة هو حق قول من؟ قول الجهمية. كيف تفرق لي بين التصديق والمعرفة؟ المعرفة من العلم، ها، وهي إدراك الشيء على ما هو عليه. الإدراك هذا أليس تصديقا قلبيا؟ بلى. واضح كلامنا لنا. وإن حاول الأشاعر أن يحيدوا عن مذهب جهم بعبارة إيش؟ بعبارة التصديق، إلا أن كلا العبارتين محصلها إيش؟ واحد، وهو الإيمان إيش؟ الإيمان القلبي، الإيمان القلبي سواء كان معرفة أو كان تصديقا، إيمان قلبي. وإن كانوا يرونهم أن التصديق زيادة على المعرفة، أن التصديق زيادة على المعرفة، هذه مسألة تحتاج إلى التحرير لكونها من المسائل التي تحتاج إلى نوع من الربط والبيان. لكن في حقيقة الأمر ها هناك علاقة وطيدة كبيرة بين المعرفة والتصديق، وربما لا نفرق إيش بينها لعدم وجود فرق واضح، لعدم وجود فرق إيش واضح. طبعا جهم جاء بهذه الفكرة تلقفتها بعده الأشاعرة. هناك طائفة من فرق المرجئة تقول إن الإيمان هو مجرد الإقرار باللسان، مجرد الإقرار باللسان. من هذه الطائفة؟ الكرامية. لكن ينبغي ألا نلبس الكرامية لباسا غير لباسهم، ينبغي ألا نلبس الكرامية لباسا غير لباسهم. فإن الكرامية لما قالوا هذه العبارة أن الإيمان هو ماذا؟ هو القول فقط، لا نأتي فنلزمهم إلزاما، أو لا شك أن عبارة تحمل هذا الإلزام، فنلزمهم أن المنافقين أشبههم من أهل الإيمان، من أهل الجنان. هم تحدثوا عن الإيمان على أنه المراد به هو الإسلام، واضح كلامي ولا لا؟ فالإيمان عندهم لا يفرقون بين الإيمان وإيش والإسلام، فكأنهم يقولون نحن نثبت للشخص إسلاما وإيمانا إذا أقر بلسانه، لأننا لا نعرف ما في قلبه ولا نشق عما في قلبه، فنحن نحكم له حكم إيش الظاهر. ولذلك حصل عندهم اضطراب في العبارة لما سئلوا عن المنافقين، قالوا المنافقون مؤمنون من أهل النار مثلا، واضح كلامي ولا لا؟ أي مؤمنون في الجنة في حكم الإيمان أو الإسلام، لكنهم في حقيقة أمر من أهل النار لكون هذا الإيمان لم يكن إيمانا قلبيا. واضح الإشكالية التي وجدت إيش عندهم، لأن هذا القول لا يقوله عاقل، لا يقوله إيش عاقل. فكان مرادهم من ذلك أن الإسلام هو ماذا؟ هو الإيمان، وأن الكلام منصب على أحكام الدنيا لا أحكام إيش الآخرة في حقيقة قولهم، والعلم عند الله. لكن المتكلمين على كرامية يحملونهم ها يحملونهم هذا الإلزام لكونهم قد قالوا هذه العبارة، لكونهم قد قالوا هذه العبارة أن الإيمان هو الإقرار باللسان. من القضايا التي جاء بها الجهمية قضية الجبر، وهم أنهم كانوا جبرية. ما معنى جبرية؟ الجبر في مسائل القضاء والقدر، وهي هل للعبد قدرة واختيار أم لا. فالجهمية نظروا أن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، وأن المقدر وأن القادر هو من؟ هو الله عز وجل. فكأن العبد كان ريشة في مهب إيش؟ في مهب الريح، تذهب به يمينا وإيش وشمالا. إذا لاحظ أن أبرز القضايا التي جاءت بها الجهمية القديمة ما هي؟ من يرددها لي؟ ثلاث واحد معلش واحد الوجود المطلق. إيش يتضمن الوجود المطلق يا شيخ؟ لحظة يا إخواني، إنكار الأسماء والصفات، وجود مطلق لا حقيقة له، نسأل الله العافية. نعم، المسألة الثانية أن الإيمان هو ماذا؟ المعرفة. فكانوا تولوا زمام ما يسمى بالمرجئة القديم، ما يسمى بإيش؟ بالمرجئة. نعم، ثالثا الجبر في مسائل إيش؟ قضاء وقدر. إذن هم جمعوا أنهم أصبحوا معطلة. لو سئلت عن الجهمية تقول بثلاث كلمات: الجهمية معطلة، مرجئة، جبرية. وهذه كلها يعني عبارة عن مصطلحات لطوائف انحرفت، عبارة عن مصطلحات لطوائف إيش انحرفت، مصطلح المعطلة ومصطلح المرجئة ومصطلح إيش الجبرية. وقد مر معكم في المستوى الماضي الكلام عن بعض هذه إيش المصطلحات ومراتب الافتراق، مراتب إيش الافتراق ومراتب هذه المصطلحات. طيب نعم، سيأتي الكلام عنها، لا تسبقني. أنا قدمت الآن بكلام عن الجهمية لكي يصبح لديك تصور أن هذه الآراء بدأت تنتشر في حياة الأمة في تلك الفترة. فجاء أناس من المعتزلة، جاء أناس من المعتزلة فبدأوا يتلقفون أمثال هذه الأفكار. وجمعوها مع أفكار أخرى. ذكرت لكم معبد الجهني وذكرت لكم غيلان إيش الدمشقي. الفرق والبدع التي حدثت في عصر الأمة القديم أحيانا تكون عبارة عن ردود أفعال، عن ردود إيش أفعال. جهم ابن صفوان قال بالجبر، وأن الإنسان كالشجرة التي يحركها الهواء، لا تملك شيئا ولا تملك اختيارا ولا يملك الإنسان قدرة. هذا من هو الذي قال بهذا الكلام؟ جهم بن صفوان. في مقابله آراء جاء بها معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وإن كان لهم تأثير أحيانا على جهم، لكن جاءوا بما يقابلها. فجاءوا بكلام عن أن الإنسان له ماذا؟ له اختيار، وأن الإنسان له قدرة. ففصلوا بين قدرة الله وقدرة إيش المخلوق، وقالوا إن الإنسان فعله الذي يفعله هو باختياره وقدرته، ولا دخل للخالق في هذه القدرة وهذا الاختيار. وعرف إشكالية ولا لا؟ المشكلة بينهم هي أنهم نظروا من المسؤول في فعل الإنسان، عن فعل الإنسان. فعل الإنسان طبعا فيه الطاعة وفيه إيش المعصية. من المسؤول الأول عن فعل الإنسان؟ هل هو الرب تبارك وتعالى أم أنه هو هذا الإنسان، هذا المخلوق؟ لماذا؟ لأنه معلوم لديهم ابتداء أن للرب قدرة وأن للمخلوق قدرة. على سبيل المثال، إلا لما حصل التناقض نفى أحدهما بعض إحدى القدرتين، لما حصل عندهم ظنوا وجود تناقض بين قدرة العبد وقدرة الرب، ولم يستطيعوا أن يربطوا بين قدرة العبد وقدرة الرب، أوجدوا تناقضا بين قدرة العبد وقدرة إيش الرب، ولم يجعلوها منساقة في منظومة واحدة، ولم يجعلوها منساقة في منظومة إيش واحدة. تقول لي اشرح لي إيش منظومة واحدة، خل الأمر يتضح لي أكثر. أقول لك خذ على سبيل المثال الآن في نفس ثم قضى أو ثم أراد وقضى أن يكون هذا الشيء المكتوب. هل إرادة الله عز وجل وأمر الله تبارك وتعالى وقضاؤه لإيجاد هذا الشيء المكتوب هل هو جبر للإنسان؟ هل الإنسان عندما أمر الله عز وجل أن يكون وأن يكون ما يفعله هذا الإنسان، وأوجد الله هذا الإنسان وأوجد فعل الإنسان، هل الإنسان هذا له قدرة ولا لا قدرة له؟ هل له اختيار ولا لا اختيار له؟ إدراك هذه المسألة، مسألة القضاء والقدر كما سبق الكلام عنها في مستوى العقيدة الواسطية، هو الذي يعين الإنسان على تصور هذه المنظومة المترابطة. هل هناك تناقض؟ هل هناك تعارض بين قدرة، بين أن يكون العبد قد فعل فعله بقدرته وقدرة الله في آن واحد؟ الله عز وجل قد أخبرنا أنه إيش ماذا خلقنا وماذا وخلق أيضا أعمالنا، فأعمالنا التي نفعلها لا يمكن أن توجد في الوجود إلا بعد إذن من؟ إذن الله. إلا أن الله قد سبق إذنه، قد سبق ماذا؟ إذنه وأمره، قد سبق إرادة الإنسان. كيف ذاك؟ لكونه كان يعلم بما سيقدم عليه الإنسان، فلما علم تبارك وتعالى في الأزل، علم أن هذا الإنسان سيريد كذا وسيعمل كذا، أقدره وجعل له القدرة وأمر بكون هذه القدرة وهذا الإنسان بهذا الوجود. واضح المسألة ولا لا؟ فوجد الإنسان ووجدت قدرته وفعل الإنسان. فالموجد الحقيقي من هو؟ الله عز وجل. وهذا الإنسان أليس مسؤولا عن فعله؟ مسؤول عن فعله ولا ما هو مسؤول؟ مسؤول عن فعله لكونه قد فعل الفعل باختياره وفعل الفعل بقدرته، ولا يتعارض اختياره وقدرته مع قدرة الخالق وقدرته تبارك وتعالى. لأنك أنا كما قلت لك في مسألة القضاء والقدر، متى ما أدركت مسألة العلم، علم الله، وأنه يعلم ما يكون في المستقبل، وأن علمه سابق لوجود المخلوقات، إذا أدركت هذه المسألة، مسألة العلم، وأن علمه سابق، أدركت أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين هاتين القضيتين. إشكالية الذين لم يفهموا قضية القضاء والقدر أوجدوا تعارض وتناقض في حياتهم. من؟ من هو القادر هنا؟ هل هو الإنسان أم الخالق؟ من هو المريد هنا؟ هل هو الإنسان أم الخالق؟ فأوجدوا تناقضا في حياتنا. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كان يريد ماذا؟ من كان يريد العاجلة عن الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. تلاحظ أنت تريد والله عز وجل يريد ويعطيك ما تريد، فهو الموجد الحقيقي لهذا الأمر. وإن كنت أنت عرفت أيضا وحاولت بقدرتك وفعل إيش الأسباب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال بعد هذا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني الذي يريد الدنيا والذي يريد ماذا؟ الآخرة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن قد يعطي الله الظالم وقد يعطي العاصي وقد يعطي المطيع ونحو ذلك، وقد يمنع الجميع. لاحظك، إذن أنت لك قدرة ولك استطاعة، لكن تأكد أن قدرتك واستطاعتك أيضا مرتبطة بقدرة الله عز وجل وإرادته، مرتبطة بقدرة الله وإرادته. فإن أراد ما تريد كان، واضح ولا لا؟ وإن لم يرد لم يكن. فالأمر إليه تبارك وتعالى وهو الفعال لما يريد. هذه سميناهم بالجبر. هل موجود الآن؟ كثير من الأشاعر المتواضعون الآن ها هم على هذا النحو، هم على هذا النحو. الطائفة الأخرى هي المعتزلة، لكن أول ما كان نشوء المعتزلة، أول ما بدأ أمرهم كانوا يسمون بالقدرية، بإيش؟ بالقدرية. سموا بالقدرية لماذا؟ ها أخوان، ثم بالقدرية لكونهم كانوا ينكرون إيش القضاء وإيش والقدر، ويقولون إن الإنسان حر، ها حر في اختيار فعله ولا دخل للخالق في ذاك، وأن للعبد قدرة مستقلة مطلقة يفعل فيها فعله، وأنه يتحمل إيش يتحمل أمر عمله وفعله. مثلا تتحمل، مثلا نتفق فيها معهم أنك تتحمل إيش تتحمل يعني فعلك ومسؤولية هذا الفعل الذي تفعله، لكن مسألة أن هذه القدرة مستقلة، أن هذه القدرة حرية مطلقة، نقول لا، إنما هي تحت قدرة الله وتحت إرادة الله عز وجل. إذا بدأت لحظة المعتزلة، الآن إحنا كلامنا بدأ يدخل على المعتزلة، أنها بدأت عبارة عن طائفة تسمى بالقدرية، وربما وجدت في عهد ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل ابن عمر ها كما جاء في الصحيح لما سئل عن القدرية فأجاب عنهم وبين أن الله لا يقبل منهم عدلا ولا صرفا، معي ولا لا؟ لكونهم على ذاك إيش ذاك المبدأ وعلى هذا الإنكار. غيلان الدمشقي معبد الجهني جاءوا بهذه الفكرة، فكرة أن الإنسان حر مختار لفعله، لا دخل للإله في فعله، وأنه يتحمل مسؤولية فعله. جاءت مرحلة اندمجت فيها القدرية مع فكرة الخوارج، عفوا ليس من فكرة الخوارج، مع ما نتج عن فكرة إيش الخوارج وتناقضها مع المرجع. طبعا في تناقض بين الخوارج وإيش والمرجع في قضية التكفير. واصل ابن عطاء الغزال هذا هو رأس المعتزلة، ومن تنسب إليه المعتزلة، وإن كان المعتزلة كما قلت لكم وجود تحت مسمى القدرية قبل واصل ابن عطاء، إلا أن فترة كانت قريبة متقاربة جدا، فترة إيش يعني كانت قريبة، ربما ما تتجاوز 30 سنة تقريبا، في أواخر القرن الأول وبدايات القرن إيش الثاني. واصل ابن عطاء، معي اللي في الخلف يا أخوان الله يحفظكم، واصل ابن عطاء هذا كان تلميذا للحسن البصري، إيش البصري. ففي يوم من أيام هو جالس مع الحسن البصري، جاء رجل فدخل على الحسن، فبدأ الرجل يستفتي، وفتواه منحصرة في أنه يسأل الحسن عن طائفتين افترقت في شأن مرتكب الكبيرة أو في حكم مرتكب إيش كبيرة. فطائفة قالت هو كافر خالد مخلد في نار جهنم، هم من خوارج، وطائفة قالت لا يضر مع الإيمان معصية، وهم من؟ المرجئة. فيسأل السائل عدم فهم واصل ابن عطاء للمسألة وعدم انتظاره لكي يسمع عن الحسن ما يوضح فيه في هذا المقال، قفز هذا التلميذ المشارف عفى الله عن المسلمين جميعا ها وأفتى برأي له، قال أنا لا أقول، وكأنه طلبت الفتوى منه، قال أنا لا أقول أنه مؤمن ولا كافر، هو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، يعني لا نستطيع أن نقول كافر لأنه مقر بلسانه مقر ها، ولا نستطيع أيضا أن نقول ما لا أن نقول أنه مؤمن لكونه قد ارتكب كبيرة من إيش من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فعدم الفهم أيضا في مسألة النواقض الإيمان أو في مسألة متى ينفى الإيمان عن العبد، عدم وضوح هذه المسألة لدى واصل جعلته يشتط بهذا إيش القول، فخرج واصل من الجلسة طرده الحسن، قيل أن الحسن طرده وقيل انعزل بنفسه ها اعتزل، فاعتزل في طرف من المسجد واجتمع حوله بعض أصحابه، فبدأ منذ تلك اللحظة ينشأ فكر جديد ها سمي بعد ذلك بفكر إيش المعتزلة. إذا لاحظ عندنا الآن من مسميات المعتزلة التي نحن نتحدث عنها فرقة القدرية وفرقة إيش المعتزلة، هذه من أبرز إيش مسمياتهم التي لهم مسمى آخر، لهم مسمى إيش آخر نتج أيضا عن غلوهم في مسألة مآل هذا الشخص الذي ارتكب الكبيرة. لما سئلت المعتزلة عن مآل هذا الشخص الذي قلتم لا مؤمن ولا كافر، ما مصيره هذا المرتكب الكبيرة؟ قالوا مصيره يعني إن لم يتب إن لم يعد فهو خالد مخلد في نار جهنم، لأنه أصبح متصفا باسم الزاني مثلا أو باسم الكذاب أو باسم معين فليس من أهل إيش الإسلام. إذا أخذوا اجتمعوا مع من؟ اجتمعوا مع الخوارج في الاسم ولا في الحكم؟ في الحكم. لاحظ في الاسم اختلفوا معهم، أولئك سموا مرتكب الكبيرة كافر وهم الخوارج ها، وهؤلاء قالوا في منزلة بين المنزلتين، لكن لما جاءوا في الحكم اتفقوا على أنه خالد مخلد في نار جهنم. الخوارج والمعتزلة لما كانت تغلب جانب الوعيد والعقاب سميت بالوعيدية، سموا بإيش؟ بالوعيدية. إذا لاحظ أن من مسميات المعتزلة ثلاثة أسماء بارزة بناء على معتقداتهم الباطلة: القدرية، المعتزلة، الوعيدية. أنا إذا سئلت يعني عن سبب تسميتهم بذاك تعيد السبب إلى ماذا؟ إلى هذه المفاهيم، مفهوم الاعتزال ومفهوم القدر ومفهوم إيش الوعيدية والحكم على مرتكب الكبيرة. طبعا المعتزلة لهم منظرين عبر مرور الزمن، إلا أن المعتزلة كان عندهم مبدأ كانوا يضخمون من خلاله العقل ويغلون في جانب العقل، فحصلت بينهم انشقاقات وافتراقات ونشأت عنهم فرق عديدة، وكل شخص منهم يقول بقول جديد وفق عقله نشأت عنه إيش طائفة مستقلة، فوجدت الهذلية ووجدت الجاحظية مثلا ووجدت النظامية ووجدت إيش كل يتبع إيش يتبع إيش قول رجل من إيش من هؤلاء الذين انتسبوا إلى الاعتزال. لكن المعتزلة يحاولون يخرجون من الفضيحة أو من هذه التسمية، فيحاولون أن يوجدوا لأنفسهم يعني مبررات لهذه التسمية، فيقولون نحن لسنا قدرية. لماذا قالوا لسنا قدرية؟ طبعا السنة وصف المعتزلة بأنهم إيش قدرية، قالوا لسنا نحن القدرية، إنما القدرية الذين يثبتون القدر، واضح؟ أما نحن فننفيه فلسنا قدرية. كل هذا الانتفاء والهروب من أجل ماذا؟ من أجل الحديث الذي ورد وربما حسنه عدد من أهل العلم، هو القدرية مجوس هذه الأمة. ليه؟ لأن المجوس كانوا يثبتون أكثر من خالق، القدرية يثبتون أن كل عبد خالق إيش لفعله، موجد إيش لفعله. واضح الكلام ولا لا؟ طيب، فهم يحاولون الانتفاء من هذا الوصف لهم بالهروب بإنزال التهمة على من؟ على أهل السنة وإيش والجماعة، فيقولون أنتم القدرية أما نحن فنفات إيش نفات القدر. واضح المسألة؟ طيب، بالنسبة للاعتزال يحاولون أن يبينوا أن الاعتزال ما سمينا به لكون واصل لقد اعتزل، لا، إنما الاعتزال كان بناء على مبدأ قديم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أننا سمينا بالمعتزلة لكوننا قد اعتزلنا الشر. ويأتون بحديث لا ثبوت له، ها، من اعتزل الشر سقط في الخير، من اعتزل الشر سقط إيش في الخير، فينظر من هذا إيش من هذا المبدأ على أنهم سموا بالمعتزلة لكونهم أخذوا بهذا إيش بهذا الحديث وانتسبوا إلى الخير وابتعدوا عن الشر. يعني حاولون أن ننظروا لأنفسهم مثل هذه التنظيرات. طيب كم بقى عندنا الآن؟ طبعا يعني ربما يعني أذكركم ببعض أسماء المعتزلة المشاهير الذين ربما نتجت عنهم فرق وطوائف ومدارس معينة. أبو الهذيل العلاف، أبو الهذيل إيش العلاف، إبراهيم النضار، بشر ابن المعتمر، معمر السلمي، عيسى ابن صبيح، ثمامة ابن أشرس، عمرو الجاحظ صاحب البيان وإيش والتبين في الأدب، أبو الحسين الخيار، القاضي عبد الجبار. طبعا كان من أشهر منظري المعتزلة هو هذا الأخير، هو من؟ القاضي عبد الجبار الهمداني. له في التنظير في مذهب الأشاعرة كتابان. كتاب الأول في المعتزلة، يعني كلام الآن الحين عن الاعتزال، لهم كتاب المغني ولهم كتاب رسائل العدل والتوحيد. رسائل العدل وإيش؟ قرر في هذين الكتابين أصول إيش المعتزلة، ونظر لها وحاول أن يدافع عنها وأن ينشر فكرها، ولعلنا بعد الصلاة نكمل إيش شيء من ذلك. الله رسائل العدل والتوحيد. نمون الجاز السنية، هذا جهم بن صفوان، نعم السنية، نعم. لا سأو يعني في كل لقاء حاول أتي لكم بملزمة بسيطة من بعض الكتب من كانت عنده يكتفي بالكتاب، لأن أجمع من أكثر من كتاب. طبعا بعد الصلاة بإذن الله سأتحدث عن أصول المعتزلة التي تعرف بها هذه الفرقة، وهل الاعتزال وجود الآن في العصر الحاضر. لكن مما يعني أحب أن أشير إليه في مسألة الاعتزال قديما، الاعتزال كان له تفشي كبير، كان له تفشي كبير وانتشار يعني في فترات من التاريخ. وسبب انتشار هذا المذهب يعود إلى عدة أسباب. أما السبب الأول فهو وجود الخلاف بين المسلمين في مسألة حكم مرتكب كبيرة، كانت مسألة يعني انتشر فيها الخلاف، فجاءت المعتزلة تدعي أنها قد جاءت بحل وسط، قد جاءت بحل وسط، فقالت لا مؤمن ولا كافر. الأمر الثاني أن المذهب المعتزلي وجد مناصرة في فترة من الفترات، مناصرة قوية جدا، خاصة من بني العباس في فترة من الفترات الدولة العباسية، من أيام المأمون ابتداء إلى أن مرت بالواثق والمعتصم، المعتصم والواثق، ثم لما جاء المتوكل نقض هذه البدعة. لكن في تلك الفترة تلقف المأمون هذا المعتقد، فكر المعتزلة، عبر رجل يقال له قاضي القضاة ابن أبي دؤاد. طبعا ابن أبي دؤاد كان رجلا معتزليا وكان له أعوان في تلك الفترة، استطاع من خلال أعوانهم، من خلال منصبه أنه كونه قاضي القضاة في تلك الفترة، استطاع أن يؤثر على المأمون في أن يقرر له قضية الاعتزال، وبالذات أبرز قضية أو ظاهرة، ألا وهي مسألة خلق خلق القرآن. فما كان من المأمون إلا أن فتن الناس وعاقب المخالفين لفكر المعتزلة، وربما حتى اضطر العديد من العلماء إلى التخفي بأقوالهم أو مجابهة العذاب والسجن، وكان على قمتهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل. إذن كان هذا الحكم وهذه الولاية كان لها دور كبير في تقرير هذا المذهب وانتشاره في فترة من فترات. أيضا لا يخفى أنه أيضا المعتزلة ربما كان لهم دور أحيانا في محاولة محاربة الخصم، محاربة الخصوم من الديانات الأخرى. يعني كان المعتزلة يحاولون أن يحاول أحدهم أن ينبري لمخاصمة المخالفين، كما هو حال الآن. حين قد تجد بعض أهل العلم على سبيل المثال، وبعض من كان في فكره نوع من الخلل، يحاول أن يحادث الغرب ويحاول أن يرد على الغرب في بعض آرائه، لكن يعني منطلقه في الرد قد يكون منطلق عقلي وليس منطلقا شرعيا، معي ولا لا؟ فربما يبرز بهذه الردود المتعددة، وإن كان عنده انحراف في المعتقد وعنده انحراف في المفاهيم الإسلامية. أضف إلى ذلك أن الفلسفة التي دبت ونخرت في عضد هذه الأمة منذ أن بدأ المأمون في ترجمة منذ أن بدأ أن يترجم ماذا؟ يترجم كتب الفلاسفة الإغريق على سبيل المثال في اليونان ونحو ذلك. هذه الفلسفة ما راحت بلاش، استطاعت أن تؤثر في عقول العديد من المسلمين، فخرج لنا من يسمى بفلاسفة المسلمين كابن سينا والفارابي وغيرهم، ممن نشروا نوع مظاهر من الإلحاد والعياذ بالله الوثني عبر الفلسفة الإغريقية القديمة، وحاولوا أن يلبسوا هذه الفلسفة الإغريقية الملحدة، أن يلبسوها شيئا من لباس الإسلام، أن يلبسوها شيئا من لباس الإسلام، يخرجوا بفكر وسط بين هذه بين الفلسفات الغربية وبين الإسلام، الدين دين الحق. ولعل يسح لنا فرصة للحديث عن هذا. إذن هذه العوامل الأربع كان لها دور كبير في ماذا؟ انتشار انتشار مذهب المعتزلة في فترة من الفترات. الرابع أيضا دراسة الفلسفة الغربية أو ترجمة كتب الفلسفة اليونانية والإثنية. طيب نكتفي نكمل بعد الصلاة، صلى الله وسلم على خيرة الصلاة. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله وبعد، نكمل الحديث حول ما يتعلق بآراء ومعتقدات المعتزلة. طبعا احنا تحدثنا ربما عن بداية المعتزلة وأنها بدأت على شكل ما يسمى بفرقة القدرية في أول الأمر، فأخذت بما يعرف بنفي القدر، ثم أيضا تلقفت ما يتعلق بمسألة المنزلة بين المنزلتين، تلك الفكرة التي أنشأها واصل ابن عطاء، ثم تتابع أتباعها ومنظريها وتأثروا بفلسفات متعددة، إلى أن خرجت المعتزلة بمجملها بأن تعتمد في غالب أحوالها على اختلاف شعبها وفرقها أخذت بأصول خمسة، أخذت بأصول إيش؟ خمسة يعرف بها من ينتمي إلى إلى إلى الفكر الاعتزالي، يعرف من ينتمي إلى فرقة إيش؟ المعتزلة. وإن كان الفكر الاعتزالي يعني في مستقبله بعد ذلك أخذ أيضا تشكل تشكلات إيش أخرى، فوجد هناك من الأشاعرة الذين كانوا ربما بينهم نوع من الاحتجال بينهم وبين المعتزلة، من يتأثر ببعض فكر إيش؟ ببعض فكر المعتزلة، خاصة في عصرنا الحاضر سيأتي الكلام عنه. لعل من أكبر الأسباب التي أودت بالمعتزلة إلى الخلاف في المسائل الاعتقادية هي أن المعتزلة أصبحت تضخم جانب العقل، تضخم جانب إيش؟ العقل. لا شك أن العقل هي الآلة التي أعطانا الله عز وجل إياها لنميز بين الحق والباطل، ولكن ينبغي أن ندرك أن العقل له حدوده، وأن العقل تستخدم هذه الآلية في حدود ونطاق إيش؟ معين، وأن هناك نطاق لا مجال للعقل إيش؟ فيه، كالكلام عن المغيبات على سبيل المثال التي لا يمكن للعبد أن يعرفها إلا عن طريق الخبر إيش؟ الصادق. ولكون العقل قد يستحيل أشياء مثلا على سبيل المثال أحيانا لقصوره، ثم بعد فترة من الزمن ربما يرى أن هذه الأمور إيش؟ أمور ثابتة، ربما أمور ثابتة. يعني لو أننا نظرنا إلى العقل قبيل سنوات في بدايات القرون فتكلمنا مع العقل الإنساني حول إمكانية انتقال الكلام من مكان إلى مكان، ربما أنكر معقولة لعدم وجود إيش الدلائل والمبررات التي تثبت له هذا الأمر. فإذا كان هذا في أمر الدنيا وعلوم الدنيا التي أخفى الله عز وجل شيئا منها عن بني الإنسان ولا زالت تظهر يوما بعد يوم، فما بالك بعلوم إيش الآخرة، ما بالك بقضية اليوم الآخر والجنة والنار والمغيبات ونحو ذلك. إذن ما بالك أيضا بقضية كبرى ألا وهي ما يتعلق بالخالق البارئ تبارك وتعالى، فإن الإنسان لم يتسنى له أن يرى الخالق معي، فكيف يتسنى له أن يدرك كنهه أو أن يتعرف على صفاته أو أن يتعرف على أسمائه إلا بوحي من الخالق تبارك وتعالى. إذن العقل دور حيوي في حياة المسلم لا شك، لكن للعقل أيضا حدود ونطاق معينة لا يمكن أن يتجاوزها، العقل حدود ونطاق معين لا يمكن أن يتجاوزها. عقول الناس يدلك على ذلك أن عقول الناس مختلفة، مشاربها متنوعة، حدود قدرات الناس العقلية أيضا يعني متعددة، فربما يفوق فلان على فلان في جانب ويفوق فلان على فلان إيش في جانب. ولذلك دائما الفلسفات والأديان التي تقوم على مجرد العقل أو تقديس العقل أو تعظيم العقل تجد أن أصحابها دائما يشتطون، فكل منهم يرى أن عقله هو العقل السوي، كل منهم يرى أن عقله هو العقل إيش السوي، وأن ما أوصله عقله إليه فهو الفكرة الجيدة والمنهج إيش السليم. ومن هنا تشتت الآراء حتى وصلت اليهودية إلى فرق وشعب متعددة، وصلت النصرانية إلى فرق وشعب متعددة، وصلت الديانات الأخرى بالفلسفات المتنوعة أيضا إلى شعب إيش وأفكار يعني متعددة. ويكفيكم يعني ما حاولت أن تجمله مثلا لنا هذه الموسوعة التي بين أيدينا، موسوعة المذاهب أو الموسوعات المتعددة التي تذكر لنا مذاهب الناس وآراءهم. لو سمحت جمال المستوى الرابع، هذا المستوى الثاني، هذا المستوى الرابع منصور راجح العمري طبعا. طيب معي يا اخوان عشان حبل الافكار ما ينقطع، لان التسلسل الافكار احيانا وين وصلنا؟ اي يعني لاحظ انت لو استطلعت الان الموسوعات المتعدده في الاديان والمذاهب سواء كانت التي كتبها الاسلاميون او كتبها غيرهم تجد انها متشعبه متعدده متكاثره، تجد ان العقل الانساني وتدخل الانسان دور كبير في نشوء هذه الافتراقات وهذه الآراء وهذه المناهج، لأنها تمثل آراء إيش في غالبها آراء بشرية ربما منحرفة مضطربة متناقضة ونحو ذلك. المعتزلة كما ذكرت لكم أنها مرت بأطوار متعددة، تأثرت عبر هذه الأطوار بفلسفات عبر الأشخاص الذين انتسبوا إليها وعبر من شق عنها من فرق وإيش وآراء، ثم اجتمعت في غالب أحوالها بعد التنظير على سبيل المثال على يد القاضي عبد الجبار في أغلب أحوال المعتزلة عموما الذي كان المنظر الأكبر لهم، اجتمع المعتزلة على ما يسمى بالأصول الخمسة، ولذلك القاضي عبد الجبار له كتاب الأصول الخمسة، وله كتاب المغني، وله كتاب الرسائل التوحيد وإيش أو العدل والتوحيد، كله حاول أن يضمنها إيش الكثير من مفاهيم إيش المعتزلة وشرح أصول إيش المعتزلة. تقوم المعتزلة على خمسة أصول. طبعا المعتزلة لها أراء في العقيدة كثيرة، لكن إحنا نتكلم الآن على الأصول إيش في الخمسة، يمكن أن نعقب بعد ذلك حول إيش عن بقية المسائل. معاي مركزين؟ نعم. المعتزلة خمسة أصول. الأصل الأول طبعا أنت اسمع التسميات ثم سترى ماذا يراد بهذه التسميات. يقوم مذهب الاعتزال على خمسة أصول. الأصل الأول يسمونه التوحيد. الأصل الثاني يسمونه العدل. الأصل الثالث الوعد والوعيد. الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف أسماء يعني ما شاء الله، يعني لو نظرت إلى مجرد التسمية لقلت هؤلاء يعني جاءوا ببعض المفاهيم الجيدة، لكن تعال لنرى ماذا يريدون بكل مصطلح وبكل أصل من هذه الأصول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا المعتزلة لما كان الطور من أطوار الجهمية جاءت إلى مسألة ما يتعلق بالذات الإلهية ومسألة الصفات، فلم يكن لديها تصور عن الذات الإلهية، وربما تلقفت شيء من فكرة الجهم ابن صفوان عندما تكلم عن أن الإله هو الوجود إيش مطلق، أثبت للإله وجود إيش مطلق لا أسماء ولا صفات. ترددت المعتزلة بين أن تقول بمقولة الجهمية وبين ما تقرأه في كتاب الله من أن الله عز وجل يذكر عن نفسه أنه السميع أنه البصير أنه العليم أنه إلى غير ذلك، واضح؟ فأرادت أن توازن بين الأمرين فأثبتت الأسماء ثم نفت إيش الصفات، واضح؟ في حين الجهمية ماذا كانت تثبت؟ كانت تنكر إيش؟ تنكر الأسماء والصفات، وجود مطلق. إيش هو الله؟ الله موجود. طيب إيش هذا الإله؟ فقط وجود مطلق، أعوذ بالله. ولذلك جاءت بعد ذلك فكرة وحدة الوجود ونحن ذلك عند المتصوف وغيره. الشاهد أن أثبت لله وجود مطلق بدون أسماء وبدون إيش صفات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. جاءت المعتزلة فأثبتت الأسماء لكونها واردة صريحة لا مجال لإنكارها في الكتاب في القرآن السنة، لكنها لجأت إلى محاولة إفراغ هذه المسميات من إيش من الصفات. ما حجتها؟ الحجة الموجودة عندهم الحجة، نعم أيوة، هم يرون يقولون الله قديم يعني في الأزل لا أول له تبارك وتعالى، هو الأول والآخر لا شيء معه، يعني لا شيء إيش معه في الأزل، فالله عندهم قديم. تعدد الصفات يتصورون هم لأنهم أثبتوا وجود مطلق، قالوا إن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد إيش الذات، إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد الذات لأن فيه إثبات لتعدد القدماء، أي أن الله، فكأنهم تصوروا والعياذ بالله أن هناك صفات قائمة بذاتها، أن الصفة تقوم إيش بذاتها. أنت تعرفون أن الصفة لا تقوم إيش بذاتها، إنما تقوم بذات معينة، تقوم إيش بذات معينة، واضح الكلام ولا لا؟ فالصفات تقوم بذات الإله تبارك وتعالى لا تقوم بنفسها، لا تقوم إيش بنفسها، فهي لا توجد في الواقع إلا وهي مندرجة تحت إيش متصف بها، إلا وهي مندرجة تحت متصف إيش بها. يعني لا نتصور وجود شيء اسمه رحمة مستقلة لها ذاتها، إنما هذه الرحمة تتصف بها ذات، فذات الإله تبارك وتعالى متصفة بهذه الصفات المتعددة. هذا بالنسبة لنا، هم لا يتصورون هذا، يتصورون أن إثباتنا للصفات معناه تعديد للذات. إذن أنت عددت الآلهة والإله واحد، فيرى أن من كمال التوحيد إزالة هذه الآلهة التي أنت وصفت بها الإله، ها معقول ولا لا؟ وإثبات ذات مستقلة بدون أي صفة. إذا لاحظت إشكاليتهم طبعا تقول لي هذه من جات؟ طبعا هم تأثروا أول شيء تأثروا بالجهمية، تأثروا بفلسفات سواء كانت هندية ها أو بالفلسفات اليونانية أيضا. فلسفة اليونانية لو تقرأ عن أفلاطون وأرسطو وغيرهم، هؤلاء أولئك كانوا يحاولون أن يصلوا إلى حقائق غيبية، فبدأوا يتفكرون في الكون ونحو ذلك، وإن كان عندهم النظرة الإحادية المادية، لكن نظروا إلى الكون أن مبدأ هذا الكون ها مبدأ هذا الكون عنصر بسيط، عنصر لا يقبل إيش التجزؤ، وهذا العنصر هو عندهم إيش عندهم هو أول الموجودات وهو الإله. واضح كلامي لنا؟ وأنه عنصر لا يقبل التركيب ولا التجزؤ ولا التغير، واضحة؟ لا يقبل التركيب ولا التجزؤ ولا إيش ولا التغير ولا التحول. لما وصفوه بهذا العنصر، ثم طبعا فكرة المعتزلة مو المعتزلة عفوا فكرة الفلاسفة أن أن أن هذا العنصر فاض عنه عناصر، عنصر تلو الآخر تلو الآخر إلى أن أصبح العنصر العاشر. هذه العناصر يسمونها العقول العشرة، يسمونها العقول إيش العشرة. ثم العنصر العاشر هو الذي فاضت عنه هذه المخلوقات. بغض النظر ما نريد أن ندخل في تفاصيل إيش آرائهم، لكن الآن هؤلاء القائلين بالعقول العشرة وأن مبدأ إيش وأن مبدأ الكون هو هذه الذات البسيطة التي لا تركيب فيها ولا تجزء ولا تقبل التحويل، أثرت هذه الفكرة على من؟ على المتكلمين من أهل الإسلام كالمعتزلة والجهمية. أثرت عليهم إلى درجة أنهم نظروا إلى أن الذات الإلهية ذات بسيطة لا تقبل الترتيب ولا التجزئة، معي ولا لا؟ أيوة. ومن جراء ذلك بدأوا ينفون الصفات بأنواعها وأشكالها، وسموا هذا النفي بإيش؟ بالتوحيد. إذن عرفنا شو معنى التوحيد عندهم؟ التوحيد عند المعتزلة باختصار نفي الصفات، لأن تعدد الصفات عندهم يؤدي إلى تعدد الذات، وفي هذا عندهم إشراك، فهم يريدون أن يهربوا من إيش؟ من الشرك، فوقعوا في شر منه. الأمر الثاني أنهم يرون أن هذا من كمال يعني وصف الله عز وجل بالتوحيد، لأن الله عز وجل لا يشابهه شيء، فلو وصفناه شابهناه بإيش؟ بالمخلوقات. وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير إيش؟ صحيح. فإنك يمكن أن تخاطبهم فتقول أنتم أثبتتم وجود الإله والمخلوق موجود، لكنكم أثبتتم أن وجود الإله يختلف عن وجود إيش؟ المخلوق. فمن باب أولى أن تثبتوا للإله الصفات كما تثبتوا للمخلوق إيش؟ صفات. هذا الرد طبعا يرد فيه سواء على المعتزلة ويرد فيه أيضا على الأشاعرة. طيب، واضح إيش معنى التوحيد؟ هذا الأصل الأول عندهم نفي الصفات. الأصل الثاني عندهم العدل. ماذا يريدون بالعدل؟ لما نظروا إلى مسألة القضاء والقدر وما فهموها مثل ما ذكرت لكم، وتصوروا كيف يكون الإنسان قد قدر الله عز وجل عليه ثم يحاسبه ويعاقبه، ها؟ وأوجد هذا عندهم نوع غير من التصور غير الواضح، فلجأوا إلى محاولة نفي هذه المسألة أو نفي القدر حتى لا يتهم الله عز وجل بالظلم. فقالوا إن من العدل أن نثبت أن الله لا علاقة له بإيش بفعل المخلوق، وأن المخلوق يفعل باختياره وإرادته وقدرته ليحاسب هو على هذا الفعل. واضح المسألة ولا لا؟ لو كانت النية حسنة أنه أراد أن يرفع المسؤولية عن الذات الإلهية عن رب تبارك وتعالى ويلزم المسؤولية بالإنسان، وإن كانت يعني كان المقصود حسن، إلا أنهم وقعوا في خطيئة كبيرة، وقعوا في خطيئة إيش كبيرة، وهي أنهم نفوا قضية القضاء وإيش والقدر. واضح يا أخوان؟ طيب، فماذا قالوا؟ قالوا في تفسير العدل أن الله لا يخلق أفعال العباد، إذن نفوا خلق الله لأفعال إيش العباد. الأمر الثاني أن العباد لهم قدرة إيش مستقلة وإرادة مستقلة حرة لا علاقة للخالق إيش بها. إذن يدور مفهوم العدل عند المعتزلة على ما في قضية القضاء وإيش والقدر. واضح؟ طيب. هم القدرية، هم نفسهم إيش؟ هم المعتزلة طبعا. نعم. من كلامهم هم يرون أن العباد هم يخلقون أفعالهم، ولذلك جاء الأثر في شأنهم القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم نسبوا الفعل ها المستقل إلى العبد. العبد له دور في فعله لا شك أنه يتسبب ها وأنه يفعل وله قدرة، لكن أيضا الذي أوجد هذا الفعل أساسا ها وأوجد هذه الحركة هو من؟ والله. لكون العبد لا يستطيع أن يوجد في كون الله ما لا يرضاه الله وبغير إذن الله. لكون العبد لا يستطيع أن يوجد ما لا يرضاه الله وبغير إذن الله تبارك وتعالى. الأصل الثالث من أصول المعتزلة الوعد والوعيد. الأصل هذا قالوا إن الله عز وجل يجازي المحسن إحسانا ويجازي المسيء إساءة، لكن هذه العبارة يعني واضحة، لكن ما جاء بعدها ولا يغفر لمرتكب الكبيرة، واضح؟ لكون مرتكب الكبيرة عندهم غير إيش؟ غير إيش؟ غير مؤمن. فلما مات على غير الإيمان أدخلوه في آخر المطاف في الحكم مع من؟ مع الكافرين، واضح المسألة ولا لا؟ طيب، طبعا هم بنوا على ذلك حتى ما يسمى عندهم بالإجابة العقلي، يعني لما غلوا في عقولهم أصبحوا يجيبون على الله ما لا يجب عليه تبارك وتعالى، بل جرأهم ذلك إلى أن يعني ينفوا عن الله عز وجل أشياء ثابتة له تبارك وتعالى، فيأتي الكلام إيش عنها في أن يقولون يجب على الإله على الله تبارك وتعالى كذا، يجب على الله كذا، فيجيبون على الله أمر وإن كان في حقيقة الأمر أمر قد أوجبه الله على نفسه، لكن من سوء الأدب مع الله أن توجب على الله، لأن الله فعال لما يريد تبارك وتعالى، فهو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكن هم لا يوجبون على الله، يوجبون على الله أن يعاقب المسيء ويوجبون على الله أن يحسن للمحسن. لا شك أن الله من عدله أنه يعاقب وأنه يحسن إلى أولئك، لكن له تبارك وتعالى القدرة المطلقة وله الرحمة الواسعة في أن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لحكمة يريدها تبارك وتعالى ولأمر يعلمه عز وجل. لكن هؤلاء كأنهم يقيدون قدرة الخالق بقضايا معينة ويلزمون الخالق بإلزام غير أدب. يعني مثال على ذلك، خذ تذكرون حديث قدرة في المستوى الأول، ألا وهو حديث يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله واضح العباد، وحق العباد على الله، الحق هنا الاستحقاق ما نوعه؟ قال أهل العلم في هذا الأمر أن الاستحقاق هنا استحقاق تفضل وإنعام، يعني أن الله عز وجل فضله وأنعم عليه بهذا إيش الحق، فالذي جعل هذا الحق هو من؟ هو الله، وهو أوجبه على نفسه. لكن أن نتعامل مع الله تبارك وتعالى في أن نجب عليه نحن، هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، من سوء الأدب مع الله عز وجل. لذلك ماذا نجد؟ ماذا فعلت المعتزلة وماذا فعلت الأشاعرة في هذا الحديث عندما جاءت إلى الاستحقاق هنا؟ الأشاعرة حادت فقالت لا معنى للاستحقاق، كلمة حق ما لها معنى، واضح؟ حاولت أن تفر ما تفسرها، كلمة حق لا معنى إيش؟ لا معنى الاستحقاق، المطلوب المقصود أن الإنسان يتابع على توحيده. أن المعتزلة لكونهم قوم يحكمون عقولهم ويجيبون على الله عز وجل ماذا قالوا؟ قالوا إن الاستحقاق هنا استحقاق مقابلة، يعني تعطيني أعطيك، وعرف المثل ولا لا؟ أعطيتك لابد تعطيني بهذا الأسلوب، سؤال هذا مع الله عز وجل، فأوجبوا على الله عز وجل، أوجب على الله عز وجل أن أن أن أن يحسن إلى المحسن وأن يسيء إلى المسيء، وكأنهم يجعلون إرادة الخالق وقدرة الخالق عز وجل مقيدة في هذا إيش النطاق، مع أن الله عز وجل قد يتفضل على من شاء ويغفر لمن شاء بحسب حكمته ورحمته وعده عز وجل. واضح الوعد والوعيد؟ إذا الوعد والوعيد هو إدخال مرتكب كبيرة إلى وين؟ إلى نار جهنم، وندرج بعدها ما اسميناه في الإجابة. نعم، أضف إلى ذلك أن مرتكب الكبيرة هذا عندنا لا يخلد في النار، لكن عند المعتزلة يخلد في النار، عند المعتزلة يخلدونه في ماذا؟ في النار، لكونه غير إيش؟ مؤمن، ولكون الناس عندهم صنفين مسلم وكافر، بس مؤمن وكافر، فليس هناك إلا جنة ونار. ولذلك المعتزلة يعني حتى أحاديث الشفاعة سيأتي أن أحاديث الشفاعة ينكرونها يؤولونها، الشفاعة عندهم غير ثابتة، يعتبرون أحاديث إيش؟ أحاد. ليش؟ لأنهم عندهم ما في واحد دخل النار ما يخرج منها، واضح المثل ولا لا؟ شوف ايش مبنى عليه، دخل النار ما يخرج ايش منها، لأنه تقرر عندهم أنه هذا أنه ما يدخل النار إلا كافر غير مؤمن. يعني ما في تصور سليم من أن العاصي قد يدخل نار جهنم ويخرج إيش منها، لكونهم قد أصلوا أصولا أن الناس مسلم وكافر فقط، وأن مآل الكافر إلى النار خالد مخلد، وأن مآل المؤمن إلى الجنة خالد إيش مخلد. طيب الأصل الرابع عندهم المنزلة بين المنزلتين، واضحة؟ وهي أن مرتكب الكبيرة عندهم في منزلة بين الإيمان والكفر، فليس بمؤمن ولا كافر. وأول من قرر هذه الفكرة وهذا المبدأ من هو؟ واصل بن عطاء في مجلس من؟ في مجلس الحسن البصري، وطرد بسبب ذلك. أنا قلت لك أول ذكرني بشيء ونسيت، الظاهر أني أنا بذكرك. يعني سألني أحد الإخوة يقول بعض الكتاب لم يتكلم عن الاعتزال، عن الاعتزال هذا استطاع بس لابد أن أنبه إليه. يقول أنه أشار إلى أن المعتزل هم الذين اعتزلوا الفتنة. قد يطلق الاعتزال، قد يطلق اعتزال ككلمة لغوية أحيانا وعبارة تطلق على أناس اعتزلوا الفتنة، المعتزلين للفتنة، لكن لا يراد بهم أصحاب هذا المصطلح وأصحاب هذه إيش الفرقة. مثل الإرجاء، هناك من السلف من أرجع الحكم على الصحابة في الفتنة التي وقعت معي ولا لا، فأرجع الكلام في هذا، فهل يسمى مرجئا؟ لا، ذاك إرجاء مخصوص معين، إرجاء إيش مخصوص معين له معناه الخاص. لكن المرجئة كمصطلح متأخر معروف في مسائل الإيمان ونحن ذلك يختلف عن هذا، واضح ولا لا؟ إذا لابد عندما نتكلم عن الفرق عن المصطلحات لابد أن نعرف إيش دلالات هذه إيش المصطلحات، لأن هناك قد يكون هناك تشابه بين بعض المصطلحات، تشابه بين بعض المسميات، واضح؟ طيب الأصل الخامس من أصول المعتزلة الأمر المعروف النهي عن المنكر، يعني ما أجملهم من أصل في ظاهره، لكن ماذا يريدون بهذا الأصل؟ هذا الأصل عندهم نعم أين؟ طبعا عندهم نوع من الغلو في مسألة الإنكار إلى درجة أنهم يرون أنه من أجل الأمر المعروف أنها المنكر للإنسان أن يغير بيده وبلسانه وبقلبه، وغلوا في موضوع الإنكار باليد ما يقول لا، إلى درجة أنهم أجازوا له أن يستخدم السيف مع من؟ مع الحاكم إيش الجائر، مع الحاكم الظالم ونحو ذلك. وهذا من تأثرهم بمن؟ بالخوارج، واضح لنا. يعني لاحظ أن الفرق تتأثر ببعضها، تتأثر إيش ببعضها. ليش؟ لأن العقائد أحيانا تنبني على بعض. شوف في عندهم غلو، الفاسق كافر غير مؤمن في نار جهنم في آخر مطاف، يبنون عليها أيضا التعامل مع الفساق غير المؤمنين، أن يمكن أن نستخدم السيف معهم لإرشادهم ودعوتهم وأمرهم معروف النهي عن إيش عن المنكر. يعني ما أجمل الأمر المعروف أنه منكر، ما أجمل الجهاد في سبيل الله على ضوابطه المشروعة، لكن أن يكون على نحو من؟ على نحو طريقة المعتزلة الذين يخالفون ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة الطريقة السليمة في التعامل مع الحاكم إيش المسلم، فلا شك أن هذا مما أوقعهم في مثل هذه الصلاة. الآن الأصول الخمسة واضح؟ نعم؟ نعم على الوجوب يرون، يعني يرون أنه من باب الإنكار إنكار إيش؟ المنكر، وأنه يجب. طبعا ربما تكلمت معكم عن موضوع اهتمامهم بالاستدلال العقلي والتضخيم إيش هذا الأمر، واعتمادهم على العقل أيضا في نفي الصفات وتأويلها، في نفي إيش الصفات وتأويلها. هناك حقيقة مسائل انجرت إليه المعتزلة لما قررته من مبادئ وعقائد، منها على سبيل المثال يعني بعد الأركان ذكروا المسائل تحدثنا عنها، تحدثنا عن أركان الاعتقاد عند المعتزلة. إيش هي؟ ها؟ أيوة، هذه بين فرق المعتزلة تكاد تكون مشتركة، أصول مشتركة بين فرق إيش؟ الاعتزال، لكن في تفصيلاتها ما ولا لا؟ ربما يختلفون شيئاً إيش؟ ما في إضافة العقائد الأخرى إليها يختلفون فيما بينهم. كيف؟ ها؟ الأمر المعروف عن المنكر. أنا قلت لك في قضايا طبيعة مشتركة، يعني أنا أشترك مع عموم أهل الإسلام في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن ما مفهوم الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ إيش ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ إيش حدود الأمر المعروف والنهي عن إيش المنكر؟ واضح كلامي ولا لا؟ متى يجوز ومتى يعني يكف الإنسان عن، يعني في ضوابط معينة في هذا الشأن، مسألة طويلة. فتجد هؤلاء لا غلوا، فجعلوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جعلوا منه الخروج عن الحاكم إيش المسلم والحاكم إيش الجائر. طيب، أيضا من القضايا التي الحسم والقبح عند المعتزلة، طبعا المعتزلة ينظرون إلى الأمور المستحسنة والمستقبحة من خلال العقل، فيرون أن العقل لديه استقلالية في تمييز الحسن وإيش والقبيح، في حين أن أهل السنة والجماعة يرون أن الجمع بين العقل والشرع، بين العقل إيش والشرع، وأن الحسن والقبح يعرف بالعقل والشرع سويا، يعرف بالعقل وإيش والشرع سويا. أما الأشاعرة مع اعتمادهم على العقل واهتمامهم بالعقل، إلا أنهم حادوا فجعلوا أن الحسن والقبح شرعي وليس عقلي، يعني الحكم على الشيء بأنه حسن أو قبيح جعلوه ماذا؟ شرعي وليس عقلي. طيب ليش؟ هيا حاول كده تستحضر، ليش نجروا إلى أنهم قالوا مجرد شرعي ولم يقولوا أيضا حتى العقل له دور فيه؟ تعرفون أن الأشاعرة تأثروا بفكرة، هم عندهم إذا تعارض العقل والنقل يقدمون النقل، لكن لماذا في هذه المسألة معي ولا لا؟ لجأوا إلى أن التحسين والتقبيح شرعي. أقول العلم عند الله، لأن ذلك من أثر تأثرهم بعقيدة الجبر، فهم على عقيدة الجبرية الذين يرون أن الإنسان كريشة في مهب الريح كشجرة تتحرك رغما، فالشريعة هي التي تميز عندهم، والتقدير هو الذي يميز الحسن من إيش من القبح. واضح كلامي ولا لا؟ الإنسان طيب، الآن معرفة الحسن والقبح أو الحكم على الشيء بالحسن وإيش والقبح، هل هذه المعرفة تأتي من الشرع أم من العقل؟ عند المعتزلة أنها مسألة عقلية ولا دخل للشرع إيش فيها، وإن تكلم الشرع في طياتها، لكن الأصل أن عندهم استقلالية، أن العقل قادر قدرة مطلقة على تمييز الحسن من إيش القبيح، في حين أن أهل السنة يرون في الجمع بين الشرع وإيش والعقل، لعدم وجود تعارض بين الشرع وإيش والعقل، ولكون العقل مؤيد لما في الشرع، ولكون الشرع يأتي بما يوافق إيش العقل. واضح كلامي ولا لا؟ الأشاعرة لا، كانت عندهم لوثة الفكرة الجبرية في القضاء والقدر، وأن الإنسان مجبور على فعله، وأن هذه الأفعال التي تفعلها أنت مجبور عليها، فمثل تحديد هذا حسن وهذا قبيح مآله إلى من؟ إلى الشرع. وعرفنا لا، وأنك أنت ليس لديك إيش قدرة في إيش في هذا التمييز، لأنك ليس لديك اختيار. واضح، لما نفي عنك الاختيار ما تميز، لما نفي عنك الاختيار ما تميز. طبعا هذا يعني لعل يعني أمر قد يستنبط، أنا ما قرأته للبعض، لكن قد يستنبط من موقف إيش الأشاعر عليهم رحمة الله وعفو الله عن الجميع. طبعا يترحم على الأشاعر ولا ما يترحم؟ والمعتزلة كل من انتسب إلى الدين ولم يكفر فيترحم عليه، كل من انتسب إلى هذا الدين ولم يكفر يترحم إيش عليه؟ فالأصل جواز الرحمة إيش عليهم، نسأل الله أن يغفر لهم. لكن لا تأتي في سياق الثناء والمديح، لا تأتي في سياق إيش الثناء وإيش والمديح، فأن تدعو لهم بالرحمة المغفرة مثلا وأن الله يعني يتجاوز عنهم لهذه الخطيئة، تأتي في سياق إيش في سياق التعقيب غالبا ها والاستدراك والدعاء لهذه الزلة التي انزلوا فيها، لكن لا تأتي في سياق إيش في سياق المدح وإيش والثناء حتى لا يفهم السامع أنك تثني وإيش وتمدح. ولا شك أن لهؤلاء على ما عندهم من أخطاء، إلا أن هناك لهم من العلوم ها ولهم من النفع الذي ربما انتفع فيه أهل إيش أهل الإسلام في بعض في بعض الجوانب في بعض الجوانب. أيوة، لأنه الأشياء الكفرية التي وقعوا فيها وقعوا بسبب التأول، وناس متأولون أو متأولين تأولوا فأرادوا أن ينزه الله عن بعض الأشياء فوقعوا، أرادوا أن ينزه الله عن الشرك فوقعوا في نفي الصفات، ما عندهم إدراك واضح واضح لأنهم متأثرين بفلسفات معينة، أرادوا أن ينزه الله عن أن يكون مسؤولا عن فعل العبد في الزنا والقبائح ونحو ذلك فنفوا إيش القضاء وإيش والقدر واضحة. فهم من هذا الباب يعني هم يعني يحاولون أن ينطلقوا فيقولون نحن ننطلق من إيش من مثلة تنزيه الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه تبارك، لكنهم أخطأوا الطريق أخطأوا الطريق، ولذلك لم يكفرهم أهل العلم لكونهم متأول لكونهم متأولين. نعم. يقولون هذه أسماء، هذه مجرد أسماء، والأسماء الإله تختلف عن أسماء المخلوقات، فيرون أن أسماء الله عز وجل أسماء جامدة غير مشتقة ولا يشتق منها إيش صفات، فهو عالم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، ليس كالمخلوق. واضح المثل ولا لا؟ فهو من هذا الباب نسأل الله عافية، واحتجوا بمسألة إيش عدم إيجاد مشابهة بين الخالق وإيش والمخلوق. نعم. هل يدل هذا على التكفير؟ هنا السؤال. الأمر الثاني تنزيله عليهم أنهم هم بحد ذاتهم أيضا مسألة تحتاج يعني العلماء يقولون أن من أنكر صفات الله فهو كافر معنا لا، وأن المعتزلة لديهم قضايا كفرية لكن لكونهم وقعوا فيها متأولين فأن الأمة لم تكفرهم، واعتبروا من مجموع فرق هذه الأمة، اعتبروا من مجموع فرق هذه الأمة المتوعدة بالعقاب، المتوعدة بالعقاب. طبعا العلماء لا يتكلمون عن، أنا ما أريد أستطرد كثيرا، لكن عندما يتكلمون عن التأويل يجعلون التأويل على أقسام، فهناك من التأويل ما يكون له وجه في اللغة، هناك من التأويل ما يكون له شبه الدليل، وهناك من التأويل ما لا وجه له ولا دليل، فهم صورادي أننا. فمن التأويل ما يعتبر خطأ، ومن التأويل ما يعتبر فسقا، ومن التأويل ما يعتبر كفرا. فالتأويل الذي يناقض الدين وليست له أي حجة أو معتمد هذا لا شك أنه تأويل كفري، كتأويلات الباطنية. الباطنية الآن يقولون أصول الدين الخمسة، أركان الإسلام عفوا، هي الحسن والحسين مثلا وفاطمة، واضح كلامنا لا، تأويل غريب. يأتونك إلى آيات القرآن فيؤولونها بحسب أهوائهم وآرائهم، ويأتونك بمعنى بعيد جدا عن معنى اللغة العربية أساسا، واضح كلامنا لا. فلا شك أن هذه التأويلات الباطلة ليس لها أي مستند، لا شرعي ولا عقلي ولا لغوي، فهم يكفرون بهذا التأويل. في حين المعتزلة أحيانا قد تأتيك فتحاول أن تستدل بدلالة لغوية، فتقول مثلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، الجعل في لغة العرب عندهم الخلق، واضح كلامي لنا، ويدللون في بعض الآيات التي جاء الجعل فيها بمقام إيش على معنى الخلق، فيظنون من هذا الباب، يظنون من خلال هذا الباب. فلذلك يعني يبدعهم أهل العلم، يعتبرونهم في منزلة الفساق الذين انحرفوا عن، لا في وسائل عديدة يعني، خاصة الشيخ الإسلام تكلم كثيرا عن التأويل ونحو ذلك، لكن من أجود من يعني ربما جمع الحديث في التأويل. ابن القيم له رسالة اسمها الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، معي ولا لا؟ لكن هذه الرسالة ربما ما وجد منها إلا أجزاء معينة لم تكتمل، إلا أن الرسالة هذه اختصرها الموصلي. الموصلي له مختصر الصواعق إيش المرسلة. الصواعق المرسلة عبارة عن قضايا أربع لدى المتكلمين ينسفها ابن القيم، فيأتي إلى قضية المجاز، يأتي إلى قضية التأويل، يأتي إلى قضية تقسيم الأدلة، فلعلنا نعقب إذا الوقت كفى، ها؟ يأتي إلى قضية أخرى لا أستحضرها. المهم أن أربع قضايا يعتمد عليها إيش المتكلمون في نفي الأسماء وإيش الصفات، أو في نفي الصفات، أو في نفي إيش الصفات. واضح الكلام ولا لا؟ فله كلام طويل في مسألة التأويل والتفصيل إيش في طياته والرد على المؤولة فيما ذهبوا إليه. طبعا التأويل أيضا له معاني عديدة، فمن معاني التأويل التفسير، وهذا معنى لا مشاحة فيه، ومن معاني التأويل معرفة ما يقول إليه الأمر، وهذا أيضا. لكن التأويل في مصطلحه الأخير هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، لقرية. طبعا هم أحيانا ما عندهم قرائن، أو تكون القرائن إيش ضعيفة، فبحسب القرينة، وجود القرينة هنا يمكن أن نحكم على هذا التأويل بأنه بدعي، بأنه خطأ على هذا النحو. إذن من الأشياء التي ذهب إليها المعتزلة أن العبد قادر على خالق أو قادر وخالق لأفعاله. مسألة التحسين والتقبيح واضح يا أخوان؟ طيب، أيضا من المسائل التي ذهب إليها المعتزلة أن الأنبياء معصومون جميعا، ولا يجوز أن تقع منهم معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة. طبعا هذا تحت مسألة عصمة إيش الأنبياء. معلوم أن الأنبياء بالنسبة للكبائر معصومون عن الكبائر، أما الصغائر فلا يقرون عليها عند أهل السنة. قد يقع النبي في صغيرة لكن لا يقر إيش عليها، لا يقر عليها، واضح كلامي؟ فعبس وتولى، ما أقر على هذا التصرف. يعني أي ملاحظة أو أي خطأ ربما يصدر من نبي من أنبياء الله عز وجل يعاتبه ربه تبارك وتعالى، فيعوب ويتوب ويعود إلى الله عز وجل. لكن بالنسبة للمعتزلة يرون ماذا؟ أنه معصوم من الصغائر وإيش والكبائر، ولا يجوز أن تقع منهم إيش معصية. إذا كانوا هم يكفرون أو ينزعون الإيمان عفوا عمن إيش وقع في الكبائر، فكيف حال الأنبياء؟ بدأوا لهم يعني يحيدون بعيدا جدا، فيصفون الأنبياء بأنهم لا يقعون لا في الصغائر ولا في الكبائر. طبعا ربما النظرة المادية أيضا أثرت على المعتزلة، النظرة إيش المادية، ولذلك موضوع السحر والأمور الخفية ما يقر بها إيش المعتزلة. لا يقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر مثلا، ولا يقرون بإيش بحقيقة السحر أنه يؤثر تأثيرا، ها؟ أي لا، يعتبرونها وهم، يعتبرون عبارة عن إيش عن وهم، إيهام، مجرد إيش إيهام وخيال. نعم، موقف الشيعة من المعتزلة عفوا، موقف المعتزلة من الشفاعة، طبعا هم ينكرون إيش الشفاعة. ليش ينكرون الشفاعة؟ طبعا بناء على التأصيل اللي أصلوه هذا واحد. طيب إيش موقفهم من الأدلة الشرعية؟ المتكلمون يأتون إلى الأدلة الشرعية فيقسمونها. أي أقول لك الأدلة الشرعية قسمين: قطعية الدلالة وظنية الدلالة. قطعية الدلالة المتواتر وهو يفيد عندهم العلم، ظنية الدلالة الأحاد وهو لا يفيد عندهم إيش العلم، واضح ولا لا؟ قطعية الدلالة وظنية إيش عفوا قطع ليس الدلالة عفوا وعاود حتى أدق. قالوا ابتداء الأمر قالوا إن الأدلة قسمين: قطعية ثبوت وظنية ثبوت، ليس الدلالة، قطعية ثبوت وظنية إيش ثبوت. فأما قطعية ثبوت فهو المتواتر، وأما ظنية ثبوت فهو الأحاد. ثم قالوا بأننا لا نأخذ بهذا الظن لأنه لا يفيد العلم، إذن أخرجوا ماذا؟ أخرجوا الأحاد من مسألة الاستدلال والاعتماد، واضح؟ فقالوا أي مسألة في مسائل الاعتقاد ثبتت في الأحاد لا نأخذ بها لكونها أحاد، لكن في مسائل التشريع والفقه لا حرج إيش في ذلك. ثم جاءوا، هذا من التناقضات أيضا عندهم، ثم جاءوا إلى القطعي الذي ثبوته مقطوع به، القرآن والأحاديث المتواترة، هذا يسمونه قطعية الثبوت كونه متواتر. فيبدون يقسمون إلى قسمين: قطعي الدلالة وظني الدلالة. فيأتون الأدلة التي لا تتفق مع آرائهم ومذهبهم فيقولون هي ظنية الدلالة فيبدون يأولونها، والأدلة التي تتفق مع آرائهم ها يقولون هي قطعية الدلالة. إذن قولهم بقطعي للدلالة أو ظني للدلالة مبني على ماذا؟ على أصول المعارف عندهم، على الخلفيات الموجودة لديهم. وذلك نسفوا كثير من المسائل التي تتكلم عن الاعتقاد بهذا التقسيم. أول شيء التصفية الأولى، متواتر ولا غير متواتر، ما متواتر جنبه. التصفية الثانية، ظني ولا يقيني قطعي. واضح المثل ولا لا؟ فأصبحوا يتحكمون في الأدلة الشرعية على هذا النحو. وقد نسف هذا المبدأ ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الصواعق المرسلة، ورد عليهم رد جميل وبين الباطل الذي هم عليه. كم عددكم؟ العدد كم يا اخوان؟ لا بناء يعني هذا الصافي في الكشف اثنين واربعين، ثلاثة واربعين. طيب ما ادري كم عدد الاخوات الطالبات، ارجو من الاخوات المشرفات يفيدوني بعدد الطالبات. الوقت انتهى طبعا.